من شايفاه في عيالها يحيى الشعب اللي أنا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللي شالتنا يحيى الحضن اللي لامنا مصر هوانا وميتنا وما فيش غيرها اللي تحيا الأرض اللي شالتنا